بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أي ابن الهدى عجل إلينا فإننا سقينا الردى من ظلم أعدائكم جهرا. أغثنا رعاك الله إنك لم تزل غياثا لنا يا خير من وطأ الغبرا. فأقسم بالهادي عليك وصهره وسبطه والغر الميامين والزهرة، تحنن علينا وارفع الجور، فالهدى شتات ووجه العادل أصبح مغبرا. يا تهضمنا الأعداء وأنت إمامنا، أتهضمنا الأعداء وأنت إمامنا، وطوعك ما في هذه الدار والأخرى. فأندبوا والدمع يسبق منطقي. أي ابن الهدى الغير من قد سموا قدرا، ما أنا أخذ الثار للسبط قد قضى. يا شهيدا ومنه القوم قد هشموا، يا الصدر عفيرا على البوغاء عار ولم ينيل سوى آدمه غسلا وقلب الهدى. قبرا فجثمانه فوق الصعيد ورأسه على الرمح في أنواره يخجل البدر. يا ابن العسكر ياز الصبور ما الثور، ناسي فعل ميب جدك ييب عاشور. شميت منكم بجه وما سور، نريد ترمي الانساه وتيتم. يا ابن العسكر ياز الصبور وتنام، واهلك بقوا بالطاف بس حرايا يا ويتام. عندي زيد وابن زياد ويا يا اهل الشام عيد وعد بن هاشم يا يا ابن العسر عيد اصل الطفوف بليل وسوي شلون سووا قبلك يا لبجيل صدر حسين جدك هشم يا بالخيل دوس صدورها وبالخيل هيا يا الشم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الاعتقاد بالمهدي الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه اعتقاد إسلامي رصين وضع أسسه الرسول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لا كما يقول بعض المتطفلين على العلم مثل أحمد أمين المصري في ضحى الإسلام، عبد الحسيب طه حميدة في أدب الشيعة وأمثالهم. واحد يقول أن الاعتقاد بالمهدي المنتظر ما ظهر إلا بعد قتل الحسين، لأن الشيعة وجدوا أنفسهم قد خسروا المعركة فخافوا أن تتشتت طائفتهم وجماعتهم، فأوجدوا هذه الفكرة وابتدعوا فكرة أنه في المستقبل سيكون الحكم بأيديهم ويكون الحاكم منهم ويكون الإمام والخليفة منهم إلى آخر هذه الكلمات. وبعضهم هم يوعزها مثل حسن إبراهيم حسن في تاريخ الإسلام إلى أنها فكرة وعقيدة فارسية وأمثالها الكلمات الفارغة. والظاهر أن هذول يوم ما عندهم علم بالأحاديث حتى بكتبهم، موسى كتبنا إحنا بكتبهم هم ما عندهم مطالعة لكتبهم، يوم ما يؤمنون بما ورد في كتبهم ما قاله علماؤهم، لأنه إحنا لما نجي إلى الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، خلي عنك الأحاديث التي يروها الشيعة وأئمتهم، لا تعال إلى الأحاديث التي يرويها إخواننا السنة. أولا من أكثر من 23 صحابي يروون أحاديث النبي تحدث عن الإمام المهدي، علامات ظهوره، أيام حكومته، معالم حكمه، صفاته إلى آخره، من أمثال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الرواة ابن عباس، سلمان المقداد، أبي سعيد الخدري، أنس بن مالك، أبي هريرة، أم سلمة، عائشة إلى آخره، يعني أكثر من 23 واحد من هم الخبر إذا يرووا 4-5 بس مضبوطين وكل عصر تشوف هذا موجود سموه متواتر، يعني هذا متفق عليه وهذا صحيح. فكيف هذا الذي على أقل تقدير 23 صحابي؟ هاي واحد. تجي للعلماء اللي يروو من علمائهم أكثر من 70 عالم من علمائهم، من جملتهم النسائي صاحب السنن، الترمذي صاحب السنن، الحسكاني، البزار، الدارقطني، ابن عساكر، جلال الدين السيوطي، أبي نعيم الأصفهاني، كبار علمائهم، الرواجني، محمد بن يوسف الجنجي الشافعي وأمثالهم. دول يروون أحاديث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وقسم منهم أفرد للموضوع كتابا خاصا، وبعضهم أكثر من كتاب. يعني مثلا أبو نعيم الإصفهاني صاحب حلية الأولياء من كبار علمائهم، 3 كتب عنده في الإمام المهدي: مناقب المهدي، علامات المهدي، كتاب 40 حديث في المهدي. 3 كتب عنده، كتب مستقلة في الإمام المهدي. مثلا تجي إلى جلال الدين السيوطي، عنده كتابين عنده: العرف الوردي في أخبار المهدي وعلامات المهدي. الرواجني عند أخبار المهدي، محمد بن يوسف الجنجي الشافعي عند البيان في أخبار صاحب الزمان، وأمثال ذلك بالعشرات، عشرات الكتب اللي مستقلة. واللي ما كتب له كتاب وتأليف خاص بالإمام المهدي، لما تجي إلى كتابة في الحديث، دول عملة الحديث وكتب الحديث عندهم، يو فصل خاص بالإمام المهدي. شوفوا أكو كتاب الإمام المهدي عند السنة، خوش كتاب الفقيه إيماني، كتاب محترم ويذكر الأصول، يعني أم ياخذ صورة من المكان حتى يقول أنه كذب أو شيء، ياخذ صورة من الكتاب ويجيبه يخليه في الكتاب، فالشيء ممتاز جدا. وأمثال هؤلاء. زين، إذن قضية الإمام المهدي قضية إسلامية وضع أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما إلى ربط بتحولات الأمر عند الشيعة. زين، هذا واحد، لأن دول الصحابة في أيام النبي نقلوا هذه الأحاديث، ما إلى ربط بعد الحسين وبعد واقعة كربلاء وبعد ما أخفقوا الجماعة، أمثال هالكلمات الفارغة. الشيء الآخر أنه بعض الأحاديث تذكر حتمية القضية إلى درجة بحيث من أصول العقيدة تصير. يعني مثلا صاحب كتاب فرائد السمطين في مناقب المرتضى والحسن والحسين، هذا الشيخ إبراهيم الحمويني الشافعي أو الجويني الشافعي، يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من المسلمات، الذي إذا واحد ينكر هذا يعني ينكر ما نزل على النبي، لأن النبي قال هذا وحتما قاله. ثم حتمية الموضوع، شوف إلى أي درجة. هذا الحديث الذي افتتحنا به المجلس يقول: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يعني حتمية القضية هذه خلصت الدنيا، بس يوم واحد بس، حتى هذا اليوم الله تعالى يطوله. طبعا هذه يريد يأكد النبي على حتمية. زين، طلع عندنا أشياء لابد أن نلفت النظر إلى، خصوصا الإخوة اللي يو يسمعون بعض الإذاعات أخبار متضاربة، يو يقرون بعض الكتب، لأنه الكتب ما مستخلصة. يعني إحنا ما عندنا كتاب الصحاح، وإنما الكتب اللي موجودة عندنا قد بيها، يعني العلماء الله يرحمهم كانوا يجمعون الأحاديث، عصر الجمع، جمعون الأحاديث حتى لا تفرق، بعدين الباقي لما يجون العلماء بعدين يجون يحققون، أن يشوفوا أن هذا صحيح ولا. ولذلك يشوف الشيخ المجلس يعني الله مقام عند بعض الكتب مثل البحار جمع يجمع الأحاديث صحيحة وغير صحيحة يجمعها يعني ما عنده وقت يحققها. لكن أكو عنده كتاب مرآة العقول، مرآة العقول كتاب تحقيقي يعني الأحاديث حقق بها. وهكذا بعض الكتب أكو اللي تتحقق من الأخبار هل هي صحيحة أو غير صحيحة. زين، الأحاديث اللي واردة في موضوع الإمام المهدي، فالشيخ ملفت النظر إلى يعني في رابطة العالم الإسلامي، مجلة أكو مجلة رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، يسأل واحد من كينيا أبو محمد يقول له من كينيا يسأل عن الإمام المهدي، فيجاوب القزاز واحد من المسؤولين يقول له أنه أحاديث المهدي صحيحة وواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ولا بد من الإيمان بها، لا بد من الإيمان بها، فاختلاف ماكو في هذا الباب. زين، نجي الأحاديث اللي وردت على ثلاث أقسام تنقسم. قسم من الأحاديث صحيحة من حيث السند ومن حيث الدلالة. طبعا مراد من السند يعني شنو؟ يقول مثلا روى فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله مثلا، هذا يسموه سند. فسند الحديث هذا يجون إلى هذول أنه هذا منه روى فلان زيد عن عامر عن خالد، يدرسون حياته أنه إنسان طيب، إنسان مؤمن، إنسان صدوق، إنسان فاهم، مرة صادق خوش مؤمن طيب لكنه مخراف، لكنه كبير ينسى مثلا. أحيانا يصير يتوهم فلان شيء بينما ذاك ما قايل له شيء، فهذه دراسة من هالجهة حتى يصير الخبر يو صحيح يو حسن يو ثقة. هذه قسم من الأخبار هذه صحيحة وكثيرة جدا. قسم من الأخبار سندها شوية ضعيف. يعني سند ضعيف إيش معنى؟ يعني مثلا في أثناء السند أكو مثلا واحد الذي مجهول ما يعرفوا أنه هذا ما وارد في حق مدح ولا ذم، هذا الخبر يسموه ضعيف مثلا. ليش؟ لأن هذا في الوسط صاير. لكن المثل لما تجي لي والدلالة لما تجي لي ليها الدلالة صحيحة، يعني مثل ما ذنيت الصحاح والأخبار الصحيحة تدل عليه، هذا مدل. فيقولون هذا الضعف اللي موجود بالسند يجبر بماذا؟ يجبر بصحة المثل، يجبر بدلالة المثل. هذا هم قسم. وقسم أكو أخبار لا سندها صحيح ولا متنها صحيح، وهذه متسوسة في ضمن أخبار الإمام المهدي، هذا ممكن نلتفت له. فهاي الأخبار لازم تحذف. مثلا أنا خل أجيب فد مثال، وهذا كثيرا ما تسمعون بعض الإذاعات يقرون الحديث هذا اللي قرأته لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، تحضرون؟ واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا. يعني اسم أبيه اسم أبي يعني اسم عبد الله لازم يصير أبوه، يعني لازم اسم أبوه اسم عبد الله، وإلا الاسم هو اسم الإمام المهدي معلوم على اسم جده النبي. فهذا يشوش الذهن. يو بعض الروايات أكو على أنه من ذرية الإمام الحسن سلام الله عليه وأمثال ذلك. الروايات هاي تشوش الذهن وأغلبها غير صحيحة. سأنا أذكر لك بالنسبة إلى هذا الحديث اللي يقول واسم أبي اسم أبي. زين، نحن لما نجي إلى هذا الحديث، محمد بن يوسف الجنجي الشافعي من علماء إخواننا السنة عنده كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان، هذا لما يجي إلى هذا الحديث يقول ويرويه البعض واسم أبيه اسم أبي. يقول هل إضافة هذه ما موجودة إلا في بعض الأماكن، وإلا يجي يقول الترمذي من كبار علمائهم يذكر الحديث مرات عديدة بس اسمه اسمي بس. يجي الإمام أحمد يقول مع إتقانه وضبطه للحديث، لأن من علماء الحديث معروف، في مدرسة الحديث سموها مقابل مدرسة الرأي مالت أبو حنيفة، فذاك هم يأكد أنه اسمه اسمي فقط بعد ماكو غير. أبو نعيم الإصفهاني عنده في كتاب المناقب، مناقب الإمام المهدي، يحقق الموضوع أحسن من غيره. كيف؟ يجيب 30 عالم كبير من علمائهم اللي يروون هذا الحديث، كل واحد بشكل، يعني قد يكون فلان سفيان بن عيينة يروي عن عدة طرق، فلان يروي عن، لكن كله عن عاصم ابن أبي النجود، عن زر ابن حبيش، عن أبي عبد الله على النبي، كلهم هذا يذكرون، وما يذكرون اسم أبيه، اسم أبيه هالكلمة ما موجودة، هالعبارة هاي ما موجودة أصلا. أكثر من 30 طريق و 30 عالم يذكره، يذكر أسماهم، يكتب كتاب مناقب الإمام المهدي موجود لأبي نعيم الإصفهاني. فهذا يدل على أنه هذه إضافة، خلوه حتى البعض اللي يروى عن غير عاصم ابن أبي النجود هم كذلك اسمه اسمي بس يذكره، اسم أبيه اسم أبي ما يذكر. زين، يتحققون العلماء عن الموضوع من اللي جاب هالكلمة هذه، يجون يشوفون كم رواية أكو عن واحد اسمه زائدة، هاي زائدة تاء مو تاء تأنيث، ترى مثل معاوية مثل الاسم زائدة، يقول هذا زائدة كان يزيد في الحديث، أم هو زائدة هم يزيد في الحديث، شلون اتفاق صير بين الاسم وبين العمل. أن اللي يروى عنه يقول اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي بس هذا، وإلا البقية ما عندهم هالمعنى. زين، إحنا لما نجي إلى التحقيق، لما نجي إلى التحقيق في تاريخ الإسلام، احتمالات متعددة أكو على هالزيادة هذه. أول احتمال وهو الأهم جدا، احتمال أنه جماعة عبد الله ابن الحسن المحض اللي ابن محمد النفس الزكية يسموه، أو ذو النفس الزكية، هذا يو هو يو ربعه خلقوا هالكلمة هذه. ليش؟ لأنه رادوا يقومون بتجمع وتهيؤ، كونوا لهم حزب مناوئ لبني أمية، فاجتمعوا في الأبواء، أبواء فوق من المدينة، اجتمعوا هناك، التاريخ يذكر حتى جماعة من رؤساء بني العباس، أبو العباس السفاح، أبو جعفر المنصور، أخوت بعضهم كانوا هناك بالحركة هذه، وجماعة الحسنين، الشخص المبرز ذاك اليوم كان هو هذا محمد ابن عبد الله المحض. فعبد الله المحض كان معجب بولده ودعا الحاضرين إلى بيعته، من جملة كلماته قال تعلمون أن ابني هذا هو المهدي. لاحظ، فاعتبار يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الظلما وجورا، أن ابني هذا هو المهدي فبايعوه. الإمام الصادق سلام الله عليهم طلبوا من عنده، أحضروا طلبوا من عنده أن يبايع. فأولا كلم الإمام، قال لعبد الله ابن حسن المحض، قال له أولا ولدك هذا ليس بالمهدي، لأنه المهدي بعده، وثانيا ترى الأمر ما يصل إلى ولا إلكم، وإنما الأمر إلى هؤلاء، أشار إلى أبي العباس السفاح والمنصور، قال ترى الحكم بيد دولة، خلوا طلع من المجلس. هو عبد الله ما تحمل، ويظهر أنه ما كان هاجد إنسان رزن، التفت إلى الإمام قال والله لا، ما أعلمك الله الغيب، ولكن حملك على هذا الحسد لابني. قال لا والله ما حملني عليه الحسد، حسد شنو هو عنده حتى أنا حسده على شنو، شنو عندي ناقصة؟ لك شوف بعض حتى أولاد عم الأئمة ما يعرفون قدرهم. مع مستوى هذا الشيب شيبة هذا ورجل. على كل حال الله يغفر له. فطلع الإمام وياه كان واحد فلان الزهري عبد العزيز، يقول التفت لي قال لي شفت انت أبو العباس والمنصور؟ قلت له ايه. قال لي هذا المنصور هو الذي يقتل محمد وأخاه، وبعض أكو روايات عندهم أنه يطي أوصاف القتل، يعني حتى إبراهيم الباخمرة اللي يسموه قتل في العراق بعد ثورة أخيه، من واحد بالعراق واحد بالمدينة، ينطي أوصافه أنه حصانه جواده رجلاه في الفرات في الماء وكذا وينقتل، أوصاف دقيقة جدا. يظهر ذولا على كل حال ما يعرفون قدر الأئمة عليهم السلام، حتى لو قرايبهم حتى لو أولاد عمهم، تراكوا بعض ناس مثل أقاربنا عقاربنا، يعني قد يكون إنسان الغريب يعرف فضل الأئمة أحسن من أقربائهم أو بعضهم. المهم أنه هذا قاعد يجيب فكرة المهدي، فهذا لما يجيب فكرة المهدي يريد يقوي القضية. شو يقول؟ شوية جاب لك ماله، اسمه اسمي هو اسمه محمد، واسم أبي اسمه أبي، صار شنو؟ اسمه عبد الله، هو اسمه عبد الله المحت، هذا هم ابن محمد، فمحمد ابن عبد الله، صارت القضية. ولذلك حتى المنصور الدوانيقي والجماعة بايعوه، بس الإمام الصادق ما فعل، بايعوه على أساس أنه هو المهدي المنتظر والثائر والإمام والقائد إلى آخره. بعدين لما صار الحكم بيد العباسيين وانقلبوا على العلويين على الحسنيين أيضا، وقام بثورة محمد بالنفس الزكية، فقتله المنصور بجيشه، قتله المنصور الدوانيقي وقتل أخاه في العراق. هو اش سوى مقابل هالفكرة هاي اللي كانت عند الجماعة؟ سوى له فكرة مضادة. فكرة المضادة شنو؟ أنه سمى ابنه محمد ولقبه بالمهدي. منصور ثالث خلفاء بن العباس منه محمد المهدي ابن المنصور. أولا المهدي ايش معنى؟ ليش قلوا للمهدي محمد المهدي ابن المنصور؟ اسمه محمد أبوه المنصور أم عبد الله، فيصير محمد ابن عبد الله. حتى دخل عليه بعضهم قال له هذا محمد ابنك هو المهدي كذا، قال له والله تريد الصدق؟ لا هذا المهدي ولا ذاك، اثنيناتهم كذب، لكن سياسة هذه. على كل حال فبصراحة كان يحكي. فإذا هل إضافة اسم أبيه اسم أبي يعني خلتها السياسة وبعض الأغراض وبعض المصالح؟ وإلا انت راجع عشرات الأحاديث، كل واحد عندنا من الأئمة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم إلزم إلى بقية إلى الأئمة عليهم السلام، شوف كتاب منتخب الأثر مثلا لآية الله الشيخ صافي بالبايقاني أحد المراجع والعلماء في قوم، كتاب جدا ممتاز، هذا يذكر به الروايات. الإمام أمير المؤمنين كم رواية أكو عنده عن الإمام المهدي؟ الإمام الحسن ايش قد عنده؟ الحسين ماكو إمام اللي ما يذكر، ماكو إمام اللي ما يذكر هذا. حتى أن دعبل الخزاعي رضوان الله عليه في قصيدته تعرض إلى هذا الموضوع، ولولا الذي أرجوه في اليوم أو غد لقطع قلبي إثرهم حسراتي، خروج إمام لا محالة خارج يقوم على التوحيد والبركات. فإذا قاعد بعدين قال له منه هذا تدري؟ قال له والله ما أدري أنا بالتفصيل ما، لكن أدري فد واحد من عندكم أنه ينهض هو المهدي. فقال له الإمام الرضا سلام الله عليه، قال له الإمام بعدي ولدي محمد، والإمام بعده علي ابن محمد، والإمام بعده الحسن ابن علي الهادي، ثم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرج. على كل حال الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الناس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتم بأمر الإمام المنتظر كثيرا، لأن هو منقذ البشرية، هو المهدي الموعود، هو الذي يخلص الناس من العذاب من الأذى من حكم الظالمين. ولهذا مثلا أحمد بن حنبل في مسنده يذكر حديث، طبعا هذه أحاديث كثيرة أكو عدنا إحنا وعدهم، يقول أبشركم عن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله يوما أبشركم بالمهدي يبعثه الله سبحانه وتعالى على اختلاف في الناس وزلزال، زلزال أراضي، زلزال اجتماعي، كل شيء أكو، هم هذا أكو هم ذاك أكو، وزلزال زين، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء والأرض، يرضى عنه ساكن السماء ويعني الملائكة، الله تعالى راضي عنه والملائكة راضين، أهل الأرض راضين، يرضى عنه ساكن السماء والأرض زين. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم يملأ، هذه مهمة جدا، يملأ قلوب أمة محمد غنى، ويسعهم عدله، لأن المشكلة الآن بناءك ماكو فلوس، ليش أكو فقر؟ لأنه حرص أكو، بخل أكو، وأحضرت الأنفس الشح، ذاك اليوم الناس يصيرون كرماء، لأنه الناس يكونون في خير، في تقوى، تربية صالحة، تربية الإمام وقيادة الإمام، فإذا كانوا هكذا يقول المال كدوس، يعني مال كثير والناس هم كلها تعطي حقوقها الشرعية، ما يبقى فقير، يقسم المال صحاحا. قالوا لي يا رسول الله صحاحا عود شنو؟ قال أي بالسوية، يقسم المال صحاحا أي بالسوية، فيأمر مناديه ينادي هل من صاحب حاجة؟ أكو واحد عنده حاجة بالأموال يعني، يقول ما حد يقوم، رجل واحد يقوم، يجي للإمام يقول له سيدي أعطني، يقول له اذهب إلى السادن، هو يقول السادن يعني الخازن، اذهب إليه وقل له يقول لك المهدي أعطني، يقول يروح للخازن بيت المال، فيقول له يقول لك المهدي أعطني، يقول تفضل احثوا ما يعد لهم مات، فيأخذ مقدار اللي عنده، سأشنو اللي وسيلة اللي عنده يشيل بيها زين، ايش مدريني عبايته ايش داشته ما ادري شنو، واذا بنطلون لابس وين يخليهم، على كل حال فيقول يطلع من طلع اولا، يقول لطيفة الرواية هالشكل تقول انه شوف اكثر من مما يقدر يحمل شايل، يذب من عنده قسم يأخذ القسم الآخر يروح شوية، فمرة يلتفت النفس يقول أنا أجشع أمة رسول الله، يعني جشع أنا بخيل، هاي الناس كلها شبعانة بس أنا جوعان، هاي الناس كلها شبعانة بس أنا جوعان، ما حد يتكلم، قال أبا ما أريد، يقول يرجع يقول ما أريد، يقول له لا، الخازن يقول له لا، إذا أعطينا شيئا لا نسترده، أخذ وروح، يعني شوف أموال ما يدرون وين يودوها، ليش؟ لأنه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني الله تعالى يفتح بركة، لأنه ذاك اليوم يقول تعطي الأرض بركاتها، تخرج الأرض بركاتها، تخرج الأرض أفلاذ كبدها، أفلاذ كبدها يعني المعادن، يعني الله خالق المعادن هذه المن يعني تبقى اليوم القيامة فايدة شنو؟ ليش الله خالق؟ خالقها للناس، لكن كثير من عدم يعرفوها ما يدرون بيها وين، هذه تطلع بعدين لا تبقى قطعة من الأرض غير عامرة، يو بنيان بيها، يو معمل بيها، يو زراعة بيها، ما يصير أرض خالية، هل أرض الدنيا الطويلة العريضة هذه كلها بركات وخير، وطبعا إذا مطر ينزل بعد أراضي قاحلة ما تبقى، إذا مطر ينزل ببركات الإمام حجة المنتظر والناس في تقوى والناس في خير والناس في وفرح زين، استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، هذا خير الدنيا يعني بناهم بعض، اذا صار انسان خير مؤمن يعني يصير فقر، لا مو هيك شيء زين، ويمددكم بأموال وبنين، كل شيء يعطيكم الله تعالى ببركة وبركات، هو بركات الإمام المهدي. وبعد الله تعالى لما يقول، تقول الأحاديث الله تعالى بواسطته يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه ليلة الجمعة. سيدي يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يبنى الزكي لليل الانتظار غد. فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. ها نحن مرمى لنبل نائبة أتوال، يغني اصطبار وها من درع زرد. هب أن جندك معدود، فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد. سيدي مات التصبر في انتظارك، أيها المحيي الشريعة فانهض، فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها قطيعة، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف فضيعة. يا ترى تجيئي فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، أي فجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعة. قتلت آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع. مصيبتين أكد عليهن السيد حيدر رحمة الله عليه، هن اللي طلعا عن لسان الحسين عليه السلام: شيعتي مهما شربت عذب مائين، فاذكرون أو سمعتم بغريبين أو شهيدين فاندبوا، فأنا السبط الذي من غير جرمين قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدين سحقوني. ليتكم في يوم عاشوراء جميعا إن تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأباغوا أن يرحموني. فرموه سهم بغي عوض الماء يا المعيني. الطفل الرضيع أحرق قلوب أهل البيت. الإمام الحج المنتظر بعد مئات السنين إذا جاء إلى قبر جد الحسين يسلم على جده، وإذا بالجواب شهيد، هذا سيد الشهداء، أحياء عند ربهم يرزقون الشهداء، وإذا بالجواب: وعليك السلام يا ولدي، إلى الآن يا ولدي يا مهدي. ثم ينفجر القبر الشريف دما عبيطا، ينفتح القبر، يمد الإمام يده إلى القبر الشريف، يخرج عبد الله الرضي وهو على صدر أبيه، والساب مشكوك في نحره، علامة المظلومية مخليها الإمام زين العابدين، ما وقر السهم. يلتفت إلى أصحاب قائلا: أصحابي، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح بسام المني؟ لو بس الزليم راح تشتل بالكايا، هاي نقول عادة وأمور بل شيهون، لكن ليش ما ذنب الذي رضعوا يا عطاشة وحرملة بسها يا آميس جيها يا جن للغايب أشوف حين يشر صارمة يا يعتني للغاضر يلشب الحماي الحمى يطلع بشف الرضيع مخضب بفيض الدماء والسهم نابت بنحره والعطش ضر جبدته يلتفت لأصحابه لكن النار دلالة شيء يصيح هذا الطفل شوفوا اشتدر من ذنب حتى من الماي محروم وبالدم من خضيب ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا.